إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو بإذن الله تعالى المجلس الأخير من قراءة الكتاب، على أن نقرأ في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى تلخيص صفة الصلاة بإذن الله تعالى، كتابه الذي لخص به هذا الكتاب وسماه تلخيص صفة الصلاة. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الترجمة التي ترجم بها بقوله الدعاء قبل السلام وأنواعه، وذكرنا ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم من أدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر بعض الصحابة على أدعية أخرى، وأمر صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتخير من هذه الأدعية ما شاء، وأبرزها ما كان يستعيذ به صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، وكذلك استعاذته صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم. وكنا قد وقفنا على الدعاء الخامس الذي قال فيه الشيخ رحمة الله عليه، وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول، إذن هذا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وليس من إقراره لأبي بكر، وإنما هو من تعليم المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. انظر، اللهم يدعو ربه سبحانه وتعالى بسم الله مع إدخال ميم الجمع التي تفيد الدعاء بجميع أسماء الله الحسنى، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وتخيل حينما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبا بكر أن يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فإن كان الصديق الأكبر يعلمه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فما بالكم بنا نحن، إن كان هذا هو حال أعظم أولياء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول متعلما من النبي صلى الله عليه وسلم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. رب العالمين وحده هو الذي يغفر الذنوب، كما قال الرجل الأعرابي: اللهم اغفر لي، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فحينما التفت الصحابة إليه ولم يعجبهم كلامه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهلي. والحديث مروي في مسند الإمام أحمد: عرف الحق لأهلي، لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو سبحانه الذي يتوب على من يشاء من عباده سبحانه، والذي يلهمهم التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، لقد تاب، ثم يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإذا تابوا، وهو الذي يتقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، إذن هو الذي يلهمك التوبة. ثم إذا تبت، هو الذي يقبل التوبة منك سبحانه وتعالى، ولذلك اسمه التواب، فيها صيغة مبالغة. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فلا يغفر الذنوب إلا رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. فاغفر لي مغفرة، مغفرة نكرة، هذه النكرة، التنكير يفيد التعظيم والتفخيم. ثم أضاف إلى ذلك قوله: من عندك. فإن كانت المغفرة المنكرة للتعظيم وللتفخيم من عند الله عز وجل، فهذا يزيدها عظمة على عظمتها، لأنها من عند الله. وعند تفيد القرب كما سمعتم في درس الجمعة في التفسير. الفرق بين عند ولد وأنهما يدلان على القرب، فهذا أمر فيه تشريف وفي مغفرة قريبة من رب العالمين سبحانه. ثم قال: وارحمني. ثم يقول: إن تفيد التعليل، إنك أنت الغفور الرحيم. فهو الغفور الذي يغفر سبحانه وتعالى، يستر ويزيل أثر الذنب. فإذا أزيل أثر الذنب كلية بما يدخل الإنسان الجنة برحمة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. إذن تأتي، أو هذا هو السر في مجيء الرحمة بعد المغفرة، دائما تأتي المغفرة قبل الرحمة، إلا نادرا في القرآن الكريم، وهذا يكون له سبب متعلق بنظم الآية. فلينظر في ذلك الموضع حينما يتقدم اسم الرحيم على الغفور. قال سادسا، أو رقم 6: وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول، واسمع إلى هذا الدعاء الذي فيه من الأعاجيب ما فيه، دعاء جامع، هذا من باب الجوامع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بكلمات جوامع، كما علمنا صلى الله عليه وسلم في الذكر أن يسبح الإنسان ربه سبحانه وتعالى تسبيحا جامعا وتحميدا جامعا، فكذلك يعلمنا أن ندعوه بالجوامع. يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. اسمع، كلمات جمعت الخير كله. فهو يسأل ربه سبحانه من الخير عاجله وآجله، ما علم منه وما لم يعلم، ويعوذ بالله من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمه منه وما لم يعلمه، ويسأل ربه سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويستعيذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والأقوال والأعمال تشمل الأقوال باللسان وأقوال القلب، وكذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح تشمل كل شيء. الجنة سؤال الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، والاستعاذة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وسؤال الله الخير أو من الخير عاجله وآجله ما علمته منه وما لم أعلم، والاستعاذة من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ثم لم يكتفي بهذا، بل يسأل ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله من شر ما استعاذه منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قد أتى على كل ما يقع تحت التصور، ما يقع تحت التصور وما لا يقع، لأننا مهما تكلمنا لن نستطيع أن نصل إلى كنه هذا الدعاء. ويكفي أن في كلمة ما علمت منه وما لم أعلم، ما لم أعلم هذا ويعلمه رب العالمين، هذه أمور لا تقع تحت الحصر. فانظر إلى كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام الجامع، ولذلك هذا يجعلك تجعل يعني حينما ترى أحدا من الناس يكسر من الدعاء ويأتي بأدعية للأسف فيها اعتداء. انظروا إلى أدعية الأئمة في قنوت رمضان وكيف يكون فيها من بعض العبارات التي فيها اعتداء في الدعاء، ما فيها كلمات مثل هذه تقال في ثواني معدودة، ومع ذلك يعني بفضل الله عز وجل أفضل بكثير من دعاء سنة 2000 ودعاء سنة 2001. ومش كده، مش كل سنة بيخترعوا أدعية. سابعا، وقال لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وكان الأعراب فيهم شيء من الشدة والغلظة، فهذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وقد سبق هذا الحديث قبل ذلك بعدة روايات في الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تقول أنت يا أخ الإسلام؟ بتقول أنت إيه؟ أنت لا تحسن ما أدندن به. وكلمة الدندنة يعني الكلمات الخفية، يقول الشيخ في شرحها أي مسألتك الخفية أو كلامك الخفي، لأن الذي يدعو أنت سبعه بيدندن بيقول كلمات وأنت لا تستطيع أن تدرك ما يقول هو. فالدندنة في اللغة أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم، يسمع نغمات الكلام ولا يفهم ما يقول. وضمير الهاء في قوله حولها يعود للمقالة، أي كلامنا قريب من كلامك. يعني أنت بتقول إيه؟ أنت لا تحسن دندنتي ولا دندنة معاذ، فماذا تقول أنت؟ يقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حوله ما ندندن كل الأدعية. أنت كما سمعت في الدعاء الجامع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبته السيدة عائشة أحب النساء إلي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إذن حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار ندندن. قال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. ثامنا، وسمع رجلا يقول في تشهده، وحينما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فيقر أصبحت هذه سنة تقريرية، فلا يحتج علينا بأن هذا الصحابي قد قال والنبي أقر، فكأنهم يقولون إذا معنى ذلك أن أي إنسان يدعو دعاء أو يقول ذكرا في الصلاة فهذا مثل ما سبق. هذا خطأ جسيم، لأنك تساوي بين كلام لم يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول رأيه فيه أو يقول حكمه، لأن للنبي لا نقول رأيه بل يقول حكمه، الرسول يحكم عليه الصلاة والسلام لتحكم بين الناس بما أراك الله. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرض عليه حتى يقول حكمه، فكيف تسوون بين هذا الكلام وبين كلام عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر فأصبح سنة تقريرية، فأصبح من دين الله عز وجل، أصبح هذا الحديث جزء من دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابية على هذا الكلام فأصبح سنة. فحينما أقول ومن السنة أن نقول، هذا كلام صواب 100%، لأن الدين كتاب سنة، والسنة قولية وفعلية وتقريرية. وسمع رجلا يقول في تشهده، وضعوا في اعتباركم أن زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان زمان تشريع، كان زمان تشريع، ولذلك من منكم حضر أيام أن كنا نشرح الأذان وتكلمنا عن الأذان والعلة والحكم، الحكم من وراء كون الأذان يشرع عن طريق رؤية منامية لأحد الأصحاب الكرام ثم يقره النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا الأذان الشرعي الذي أعلى الله عز وجل فيه ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا الأذان ما جاء عن طريق سنة قولية أو فعلية، وإنما جاء عن طريق سنة تقريرية. الرجل رأى مناما، فحينما ذكر المنام للنبي صلى الله عليه وسلم جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان، الأذان الذي شرعه الله جاء عن طريق رؤية منامية لأحد أولياء الله من صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام لحكم ذكرها أهل العلم في ذلك. فإذا هذا الزمان زمانه إيه؟ زمان تشريع، هذا الزمان زمانه تشريع. فيقول وسمع رجلا يقول في تشهده، اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية بالله، يعني يسأل الله بالله، انظر بالله، يقسم على الله بالله، ما هي الباء تكون هنا ايه؟ باء القسم. أسألك يا الله، وفي رواية أسألك بالله، لا يسألني أنا ولا يسأل أحدا، يسأل الله بالله سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، كما جاء في بعض الأحاديث أنه سأل ربه بالاسم الأعظم. قال وسمع آخر يقول في تشهده أيضا، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيدي، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الشيخ له تعليق على هذا الحديث، قال فيه أي في الحديث، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، وهو ما أمر الله تعالى به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال أما التوسل بغير ذلك كالجاه والحق والحرمة، فقد نص أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه على كراهته. وقلت لكم السر في كون الشيخ كثيرا ما يذكر الأحناف في كتابه، لأن الشيخ بدأ تفقهه على مذهب الأحناف، ولذلك أكثر في هذا الكتاب بمناقشة الأحناف. ومن رجع إلى أصل الكتاب الذي طبع في 3 مجلدات يقف على مناقشاته رحمة الله عليه لمشايخ الأحناف، وهو يذكر هذا ويقول في أصل الكتاب، وأما مذهبنا أما مشايخنا، فيتكلم عن الأحناف لأنه تفقه حنفيا في بداية أمره رحمة الله عليه. يقول فقد نص أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه على كراهته، أي التوسل بالجاه والحق والحرمة، يعني الذي يقول بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. هل حينما ننهى الناس عن التوسل بجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام نحن هنا ننكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، إن كان رب العالمين قد قال عن موسى عليه الصلاة والسلام وكان عند الله وجيها، وقال عن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة، فما بالكم بوجاهة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولدي آدم أجمعين، وهو صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد يوم القيامة، حامل لواء الحمد يوم القيامة، كيف يكون جاهه عند ربه سبحانه وتعالى؟ هل يقاس به جاه موسى الوجيه وجاه المسيح الوجيه وهم أصحاب وجاهة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا؟ ولكن أين وجاهتهم من وجاهة سيد الأولين والآخرين؟ إذن وجاهة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة، والحديث الذي جاء توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، نعم جاه عند الله عظيم، ولكن الحديث لم يثبت، والألباني أورده في السلسلة الضعيفة والموضوعة، إذن الحديث غير صحيح. توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، هو لا جاه عند الله عظيم نعم، ولكن الإشكالية في توسلوا بجاه والحديث لم يثبت أصلا، فإذا لا يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون التوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، ويكون التوسل بالأعمال الصالحة كما جاء في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، ثم يكون التوسل كذلك بدعاء الرجل الصالح. هذا هو الذي ثبت، وللإمام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة من أنفس الرسائل اسمها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، كنا قد أتينا على معظمها في أثناء تفسيرنا لسورة المائدة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ونقلنا معظم هذه الرسالة ولبابها في تفسيرنا لسورة المائدة. كذلك هناك رسالة قيمة جدا للشيخ الألباني اسمها التوسل أنواع وأحكامه، وكانت عبارة عن محاضرات في مخيم اليرموك في الشام، ثم بعد ذلك فرغت وأصلت وطبعت، وهذه الرسالة هدى الله عز وجل بها خلقا كثيرين، لأنها كانت من بداية الرسالات التي كان ينشرها الشيخ الألباني وكان يوزعها تحت عنوان تسديد الإصابة لمن زعم نصرة الصحابة، وكان يرد على مبتدعة في بلاد الشام منهم عبد الفتاح أبو غدة وغيره. يقول الشيخ رحمة الله عليه وأما التوسل بغير ذلك كالجاه والحق والحرمة فقد نص أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه على كراهته، وعند الإطلاق للتحريم أي الكراهة كراهة التحريم، ثم قال ومما يؤسف له أن ترى أكثر الناس وفيهم كثير من المشايخ قد أعرضوا عن هذا التوسل المشروع اتفاقا. هذا التوسل مشروع بالاتفاق اللي هو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا تكاد تسمع أحدا منهم يتوسل به مع محافظتهم على التوسل المبتدع الذي أقل ما يقال فيه إنه مختلف فيه. يعني التوسل المبتدع مبتدع، أضف إلى ذلك أنه على الأقل إن لم يكن مبتدعا فهو مختلف فيه، أجازه البعض وحرمه الكثير، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الأصحاب، ومع ذلك جاء زمان على الناس نسي التوسل الحقيقي، نسي التوسل المشروع بالأسماء الحسنى. أنتم في زمان الآن أصبح الناس فيه يتوسلون بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكن هناك زمان قديم أيام أن ألفت رسالة الشيخ الألباني كان معظم الناس حينما يتوسلون بماذا؟ بالجاه، ويستغيثون بغير الله. الآن الحمد لله بدأت الأمور يعني تحسنت كثيرا بعد انتشار دعوة أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما بثه الله عز وجل من دعاء ومن علماء، وعلى رأسهم الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه الذي قام بجهاد عظيم، ومعه إخوانه من علماء الدعوة في نجد إثر الدعوة المباركة التي قام بها مجدد العصر مجدد هذا الزمان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والآن حرب، حرب لا هوادة فيها على هذه الدعوة المباركة. ويظنون الذين يحاربون الإرهاب أو قضية حرب الإرهاب تستغل في هذا الزمان للأسف من مجموعة من الكذابين الدجالين للانقضاض على دعوة التوحيد. وحرب دعوة التوحيد دائما حينما تحدث صراعات سياسية حينئذ يستخدم هؤلاء المجرمون من أصحاب البدع في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأحوال وفي الأذكار وغيرها لينقضوا على أهل السنة. والذين مكنوهم من هذا بعض من ينتسب إلى أهل السنة ممن خاض في السياسة وخاض في الأحزاب وما شاكل ذلك، بحيث جعلوا الآخرين الذين كانوا منذ فترة قليلة متوارين عن الأعين، لأن السنة قد فضحتهم. حينما تنطلق السنة ويخرج نورها على الناس ويتلألأ وينير، حينئذ الخفافيش تختفي، الخفافيش التي لا تعيش إلا في الظلام تختفي حينما تظهر نور السنة، أنوار السنة المبهرة. وحينما يظهر جو الطهارة حينئذ تختفي الميكروبات، الميكروبات لا تعيش في جو طاهر. فحينما تظهر السنة وتتجلى السنة يختفي هؤلاء، ولكن حينما تحدث الفتن يخرج الخفافيش مرة أخرى لينقضوا على السنة وليضربوا السنة، فاحذروا. ولذلك على طالب السنة ألا ييأس ويستمر في الدعوة إليها مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. يعني الآن يستغل الأمر حرب الإرهاب، يخرج العلمانية وتطل برأسها، يخرج بقايا الشيوعية في البلاد ليطلوا برأسهم، يخرج لا أقول الصوفية بل أتباع الشيعة وأتباع الروافد وممن يمولهم الشيعة والروافد يخرجون ضرب. المشكلة في ابن تيمية والمشكلة في محمد بن عبد الوهاب والمشكلة في الألباني والمشكلة في الدماغ، كلام مكرر. يستغلون الظروف الحالية والدواعش ابن تيمية، الإخوان ابن تيمية، ما للإخوان وابن تيمية؟ الإخوان مثلكم تماما، الإخوان صوفية، يقول لك الإخوان بحرب الصوفية منذ متى؟ منذ متى والإخوان كانوا بحرب الصوفية؟ مع إن هؤلاء الذين يتكلمون الآن ويطعنون في دعوة محمد بن عبد الوهاب ويدافعون عن البلاد من الصوفية، في حقيقة الأمر هم إخوان، في حقيقة الأمر هم إخوان، ونعرف أسماء مشهورة، هم إخوان، إخوان حقيقيون، ومع ذلك بيحاربوا الإرهاب وبيحاربوا الإخوان في الظاهر، وهم من أقوى العوامل على بس دعوة الإخوان في الفترة السابقة أيام أو ما قبل الثورة. المهم الشيخ بيقول رحمة الله عليه هنا، يقول: ومما يؤسف له أن ترى أكثر الناس وفيهم كثير من المشايخ قد أعرضوا عن هذا التوسل المشروع اتفاقا، فلا تكاد تسمع أحدا منهم يتوسل به مع محافظتهم على التوسل المبتدع الذي أقل ما يقال فيه إنه مختلف فيه، يداومون عليه كأنه لا يجوز غيره. وإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جيدة في هذا الموضوع اسمها التوسل والوسيلة، فلتطالع، فإنها هامة جدا لا مثيل لها في موضوعها. ثم رسالتي، رسالة الشيخ الألباني: التوسل عنواء، التوسل أنواع وأحكامه، وقد طبعت مرتين، وهي هامة أيضا في موضوعها وأسلوبها، مع الرد على بعض شبهات جديدة من بعض الدكاترة المعاصرين. يقصد محمد سعيد رمضان البوطي. عارفين محمد سعيد رمضان البوطي كان عدو الألباني رقم واحد، هدانا الله وإياهم أجمعين. ومن أوائل الكتب التي صنفها الشيخ الألباني قديما في الرد عليه دفاع عن السيرة النبوية في الرد على جهالات البوطي في كتابه فقه السيرة، وفضحه الشيخ قديما رحمة الله عليه. ولا يزال تلامذة البوطي يسعون إلى هدم الشيخ الألباني إلى يوم الناس اليوم، يتلككون على أي فرصة، ويخرج بعض المنزوين منهم في بعض البرامج ليطعنوا في المشايخ. عايزين تعرفوا السبب الدواعش في العالم؟ ابن تيمية الألباني. لدرجة ان اللي بيتكلم هذا الكلام المذيع مش المذيع كان دكتور اسمه معتز بيقول له ايه طب وابن العثيمين؟ قال له لا ابن العثيمين مالوش في الموضوع ده. سبحان ابن العثيمين مالوش في الموضوع ده ايه؟ خالف الشيخ ابن باز وخالف محمد ابن عبد الوهاب وخالف ابن تيميه وخالف ولا لا لا ابن عثيمين مالوش في الموضوع ده خالص. طب اشمعنى يعني اشمعنى ابن عثيمين؟ وطلع ان شيخ الاسلام ابن تيميه بيكفروه. الغريب ايه؟ الرجل مدلس يتكلم وينقل عن ابن حجر الهيتمي كلاما في الطعن في شيخ الاسلام واتهامه بالزندقه، مع ان هم بيقولوا احنا ما بنكفرش حد. طب ما انتم بتكفروا الراجل اهو، سبحان الله. يجي الدكتور معتز يقول له ايه طيب يعني ابن حجر؟ قال له ابن حجر العسقلاني. اقول له يا كذاب، ده ابن حجر الهيتمي مش العسقلاني. ينقل عن ابن حجر الهيتمي وينسبه لابن حجر العسقلاني. شوف الكلام، شوف المصايب، شوف الكذب. وعميد كلية الدراسات الإسلامية، وأنا أعرفه كذابا قديما، يعني أنا أعرفه منذ أن كنا نحضر عند الدكتور القيعي، كان زميلي في الحضور على الدكتور القيعي، مع أن القيعي تيمي، يعني لما نيجي ننصف الدكتور القيعي شيخه كان تيميا. طب ما هو أزهري وأستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر، ها ما كان يقول لك كده، يقول لك انا مع ابن تيميه. يقول له يا محمد ما انت شفاه؟ يقول له الشيخ السبكي. قال له والله لا انت ولا السبكي فاهمين ابن تيميه ولا هتفهموا ابن تيميه. كان ده مسجل عندي، مسجل عندي، ما علينا، كان في الثمانينات. المهم يقول الشيخ هنا رحمه الله عليه عاشرا، وكان من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. انظر إلى هذا التقسيم: قدمت، أخرت، أسررت، أعلنت، أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم لمن شئت بمعونتك وتوفيقك وتسديدك، وأنت المؤخر لمن شئت عكس ما سبق بالخزلان وحرمان وعدم إعانتي. إذن أنت المقدم، أي تقدم من شئت بمعونتي سبحانه، يعينه ويوفقه ويسدده، وأنت المؤخر تؤخر من شئت، والذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء سبحانه، يؤخر بالخزلان والحرمان وعدم الإعانة سلمنا الله وإياه. ولذلك أطلب دائما من ربك أن يوفقك وأن يسددك وأن يعينك وأن يوفقك وألا يخذلك. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم بعد أن انتهى الشيخ من الدعاء قبل السلام، لم يبق إلا السلام، فقال التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يرى بياض خده الأيمن، يعني من خلفه يرى بياض خده الأيمن. بياض الخد الأيمن أين يكون؟ أنت مقبل في الصلاة، أنت مقبل على ربك وعلى القبلة هكذا، فحينما تلتفت، بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا، كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن. الرسول ملتحي، فاللحية كثة وكثيفة، متى يرى بياض خد النبي؟ بقية الخد هنا، ما هذا هو اللحش، وهذا الخد. الخد يرى متى؟ حينما يبالغ في النظر هكذا، حتى يرى من خلفه هذا المكان، يرى البياض. بعض الناس السلام عليكم، السلام، هذا خطأ. الصواب السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض الخد. إذن مع آخر حركة للعنق بحيث تصبح الأمر مستويا، كأنك تنظر على زاوية 90، زاوية قائمة، مع يعني إذا رسمنا خطا بينك وبين القبلة يكون الالتفات هنا إيه؟ ها، خط زاوية 90 درجة، مش كده؟ زاوية قائمة. فيقول حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر صلى الله عليه وسلم. بياض الخد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. قال وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، التسليمة الأولى واضح. وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساري السلام عليكم. طيب احنا نريد أن نوضح الأصل، أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. الشيخ خرج وقال أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح، وصححه عبد الحق في أحكامه، وكذا النووي والحافظ ابن حجر، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير والأوسط، والدارقطني من طريق أخرى، وعبد الرزاق. ولكن إذا رجعنا إلى سنن أبي داود وجدنا أن هناك بعض النسخ في أبي داود فيها زيادة وبركاته في الشمال، يعني في اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك في الشمال يقول أو اليسار يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض نسخ أبي داود ليس فيها زيادة وبركاته إلا في اليمين فقط. ولذلك الشيخ الألباني في أصل الكتاب ناقش هذه المسألة وبين هذه النسخ لماذا كانت، وهل هذا تعدد نسخ أم خطأ من الكاتب. المهم أن الشيخ في صحيح سنن أبي داود لما نرجع إليه في المجلد الرابع صفحة 152، صفحة 152 في الجزء الرابع، وصل إلى الحكم على كلمة وبركاته في التسليمة الثانية بأنها شاذة. إذن في زيادة في اليمين. طبعا من الممكن أن يسأل عن حكمة ذلك، ودائما نجد أن السنة تبين أن أهل اليمين هناك لهم فضائل ومناقب أكثر من هم على الشمال. فنعود إلى ما كنا بصدد. قال وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. يبقى الحالة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحالة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، بدون زيادة وبركاته، وإن كان قد صحح الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. قال وكان إذا قال عن يميني السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قولي عن يساري السلام عليكم. يعني من الممكن أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم فقط، واضح، في الشمال. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، يعني يقول السلام عليكم. وهذا ورد في صلاة الليل كما جاء عن السيدة عائشة، لا يقول السلام عليكم، لا، السلام عليكم، إذا مال قليلا إلى اليمين فقال السلام عليكم تسليمة واحدة، ليست عن اليمين وليست عن الأمام، وإنما في الوسط قليلا. وكانوا إذن هنا، والكلام ده من الممكن أن يرجع فيه للشرح الممتع للشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، تكلم عن هذه الأحوال في مسألة تعدد صفات التسليم في الصلوات. قال وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيرون، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس بإسكان الميم وضمها، والخيل الشمس هي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، لا تكون ساكنة وإنما تكون خيول مضطربة، فيقول عنها العرب إنها خيول إيه؟ ها؟ خيول شمس أو شمس. والمراد بالرفع المنهي عنه أنهم يرفعون أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إذن عرفنا هنا من هذا الحديث أن السلام يكون على من؟ على إخوانكم. حين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنت تسلم على من على يمينك وعلى من على شمالك؟ قد يقول قائل: وإذا كنت وحدي تسلم أيضا، هناك ملائكة وهناك جن يصلون، وهناك عن يمينك وهناك عن شمالك. فيقول الشيخ: شمس جمع شموس، جمع شموس، وهو النفور، النفور مش النفور، النفور الذي يعني بينفر، النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته، تجده يعني عنده حدة وشغب فيتحرك كثيرا. فيقول: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال الإمام النووي: المراد بأخيه الجنس، أي إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال، لأن الحديث يقول: ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. كلمة على أخيه للجنس، يعني إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال. قال الشيخ الألباني في أصل الكتاب: وفي الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي أن ينوي المصلي بسلامه إخوانه المصلين معه. انظر إلى النية حتى يتحقق لك، حتى يتحقق لك الثواب إن شاء الله تعالى. بعد ذلك عرفنا صيغة التسليم. قال: وجوب السلام، وجوب السلام. وإن كان الشيخ نبه على حديث خيل شمس أو خيل شمس، قال تنبيه: لقد حرف الإباضية هذا. عارفين الإباضية من هم؟ طائفة من طوائف الإيه؟ الخوارج. لا مش شيعة، خوارج. وهؤلاء موجودون في سلطنة إيه؟ عمان، والفقه الإباضي وغيره، هؤلاء الإباضية. قال: لقد حرف الإباضية هذا الحديث فرواه ربيعهم في مسنده المجهول بلفظ آخر ليحتجوا به على بطلان الصلاة عندهم برفع الأيدي مع التكبير. استدلوا بالحديث وأتوا بروايات ليدلوا بها على بطلان الصلاة عندهم برفع الأيدي مع التكبير. ومنهم الثيابي المردود عليه في المقدمة، ولفظهم باطل، وبيانه في السلسلة الضعيفة برقم 44 و6000. وجوب السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليل، فاكرين قال أول الحديث قال إيه؟ تحريم وإيه؟ التكبير. وتحليلها يعني الصلاة التسليم، تحليل الصلاة التسليم. تحريمها يعني إيه تحريمها؟ إذا كبرت حرم عليك ما كان حلالا لك قبل ذلك من طعام ومن شراب ومن كلام الناس ومن أي عمل من الأعمال، إلا أعمال يحرم عليك كل شيء إلا أعمال الإيه؟ الصلاة. الله أكبر، خلاص دخلت في الصلاة، لا يجوز لك أن تعمل شيئا مما تعمله خارج الصلاة. طيب، لكي تتحلل بالتسليم فتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حل لك ما كان حرام. من الممكن أن تمشي، أن تتكلم مع الناس، لكن في الصلاة لا يصلح في الصلاة شيء من أعمال الناس، وإنما هي قراءة وتسبيح وتحميد وذكر لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وتحليلها يعني الصلاة التسليم. تحليلها يعني إيه؟ يعني تحليل ما حل خارجها من الأفعال. بعد ذلك الكتاب هنا انتهى، فالشيخ أراد أن يختمه بخاتمة. هذه الخاتمة تتحدث عن أمر مهم: حكم النساء إيه؟ ما هو حكم المرأة في كل أفعال الصلاة؟ هل تختلف عن الرجل في شيء؟ أم أن المرأة صلاتها كصلاة الرجل سواء بسواء في كل التحركات؟ الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي شمل هذا الكلام الرجال والنساء، إلا إن وجد استثناء، فإن لم يوجد الاستثناء فالمرأة كالرجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، فالمرأة شقيقة للرجل، كل الأحكام سواء أم بسواء، لا تختلف المرأة عن الرجل في شيء إلا إن وجد دليل. فهل وجد الدليل هنا؟ قال الشيخ الألباني الخاتمة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قولي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. طيب كلامه هنا كلام عام، هل ورد شيء؟ نعم ورد شيء يجعل المرأة تخالف الرجل، ولكن هل هو صحيح؟ لا، ليس بصحيح. فقال الشيخ: وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل، هناك رسالة لأبي داود في المراسيل الأحاديث المرسلة يعني، عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في الضعيف رقم 2652. رجعنا إلى السلسلة الضعيف لنقف على الحديث، فوجدنا الحديث أخرج البيهقي من طريق سالم ابن غيلان عن يزيد ابن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب يزيد ابن أبي حبيب تابعي، لما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث إيه يا أخوانا؟ مرسل، ولذلك رواه أبو داود إيه؟ في المراسيل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، ضما بعض اللحم يعني ما تنفركش المرأة، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. هذا هو الحديث. قال البيهقي منقطع، قال الألباني يعني مرسلا، فإن يزيد بن أبي حبيب تابعي ثقة، إذن الحديث غير صحيح. ولذلك لما جاء مؤلف زاد المستقنع وذكر أن المرأة تختلف عن الرجل في الجلسة وفي السجود، والرجل إذا فرج بين يديه وجنح المرأة تضم، وكذلك تضم فخذيها وتجعل بطنها على فخذيها والفخذين على الرجلين في أثناء السجود، يعني بقدر الإمكان تضم لا تنفرج، رد عليه الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه وقال ما الدليل على هذا؟ هذا كلام لم يصح. الشيخ ابن عثيمين في شرح زاد المستقنع ناقش المؤلف في هذا وقال إن قوله هذا الذي عليه المذهب والذي ينقله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء. يبقى الحديث الذي فيه انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل لا يصح. إذن من أول ما بدأنا الكتاب إلى نهايته يلزم الرجل كما يلزم الإيه؟ المرأة سواء بسواء. قال: وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنهم عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله ابن العمري وهو ضعيف، يعني ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه عن ابن عمر أنه إن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله ابن العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير صفحة 95 بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. واضح؟ إذن هنا الذي جاء في الآثار بمباينة ومخالفة المرأة للرجل لم يصح، بل الذي صح عن أم الدرداء أنها كانت تصلي صلاة كصلاة الرجال وكانت فقيها، وإبراهيم النخعي يقول تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبهذا انتهى الكتاب. الأحد القادم إن شاء الله نقرأ تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وعدنا بإذن الله تعالى إن احنا يعني نجعل أحد الإخوة يقوم مصليا أمامكم، وكل حركة من حركات الصلاة نطبقها عشان يبقى فيديو كامل في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، بمشيئة الله تعالى في المجلس القادم بمشيئة الله. بس هنجعل المجلس القادم مش هيكون بعد المغرب، هيكون بعد العشاء، لأن في إخوة ظروفها ما سمحتش بالحضور في شرح صفة الصلاة نظرا لأنها بتيجي من الشغل متأخرة، فقالوا طيب يعني عاوزين لما نيجي في تلخيص الصفة نجعله بعد العشاء، فأنا وعدتهم بهذا. ماشي، يبقى بإذن الله بعد العشاء يوم الأحد القادم إن شاء الله نقرأ رسالة تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بس ممكن تطول شوية لأنها هنتكلم عن الصلاة كلها بإذن الله، بس بتلخيص بإذن الله الحركات فقط يعني، وتبقى الأمور مصورة أمام حضراتكم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. كذلك بمجرد الانتهاء من الرسالة المفروض نرجع لإيه؟ للملخص الفقهي للشيخ الفوزان؟ لا، هنتوقف بقى شوية ونشرح رسالة الخشوع في الصلاة لابن رجب الحنبلي. ما احنا صلينا الصلاة الظاهرة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنتكلم بقى شوية عن ايه؟ يعني الرقائق احنا مقصرين فيها قوي يا اخوانا، ولا انتم مش حاسين بكده؟ يعني احنا كلنا مقصرين جدا في الرقائق، احنا بنتكلم مسائل علمية وبنناقش وبنرد على المبتدعة، تعبنا بقى مع انه جهاد، ولكن عاوزين بقى نجاهد نفوسنا من جوه شوية، ولا ايه رأيكم في الكلام ده؟ عايزين نعكف على ابن القيم شوية وابن رجب الحنبلي شوية كده، ايه يعني نرقق قلوبنا شوية. فنتكلم عن صفة عن رسالة الخشوع في الصلاة للعلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد نطعمها بكلام للإمام شيخ الرقائق ابن القيم رحمة الله عليه، ممكن من الوابل الصيب وممكن من مدارج السالكين، تكلم عن الخشوع كلاما نفيسا علشان يا اخوانا تبقى صلاتنا مطابقة، نسعى لكي نطابق صلاتنا، احنا طبعا مش هنطابق ولا حاجة، احنا نسعى ان تطابق صلاتنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. طلاب العلم مشكلتهم انهم هدفهم يجعل صلاته ظاهرا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب والقلب بقى الخاشع، ما حال القلوب، احوال القلوب ايه مع الصلاة؟ بنتدبر ولا لا؟ بنخضع ولا لا؟ بنخشع ولا لا؟ بنخبت كما قال وبشر المخبتين ولا لا؟ عاوزين بإذن الله تعالى يعني نعيش لنا يومين كده مع أحوال الرقائق بإذن الله تعالى. أخي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فواتح الكلم وخواتمه، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا مما علمك الله عز وجل، فعلمنا التشهد السلسلة الصحيحة رقم 1483. قال الأخ قرأت فأردت أن يستفيد الإخوة معي، جزاك الله خيرا، يعني هو أراها فحب أن إيه يعمل مشاركة في الفيس معنا هنا، فقال لنا على الحديث فأنا نشرته لكم، جزاه الله خيرا. فعلا قل له أعطيت فواتح الكلم وخواتمة، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا مما علمك الله، فعلمهم التشهد. إذن التشهد من الفواتح والخواتيم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. أخ بيقول ما هو الخطأ بالتوسل بالحق والله هو الحق؟ أنا مش فاهم، يعني في بعض الإخوة بتكتب أسئلة مش واضحة شوية، يبقى أرجوك اكتب اللي أنا أفهمه هتأذن.